السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، مجالس المذهب وكتاب المنهاج للإمام النووي. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشهد ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. أطلنا النفس الأسبوع الماضي في الكلام على مقدمة الإمام النووي، وهي تستحق فوق ذلك، وقد قصرنا ويغفر الله لنا. واليوم إن شاء الله نبتدئ في الكلام على بداية الكتاب. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. وهنا افتتح المصنف الكتاب بكتاب الطهارة، والحق أنه الأصل المقصود الأسمى من كل مصنف يبتدئ في كتب الفقه أنه يبدأ بأعظم أركان الإسلام مكانة بعد الشهادتين، وهي الصلاة. الأصل في الأصيل في ذلك بأن الركن الرقيم من هذا الدين وأساسه المتين هي الصلاة، التي جعلها الله جل في علاه صلة بين العبد وبين الرب وبين عبده. وأيضا الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. وأيضا الصلاة قد جعلها الله جل وعلا علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهذا سيأتي هذا المبحث سيأتي إن شاء الله في الكلام تفصيلا على حكم تارك الصلاة وأهمية الصلاة وما لها من المكان العظيم في ديننا، لا سيما وأن الله جل وعلا بين أن الذي لا يصلي فهو مع قارون ومع فرعون ومع هامان. وأيضا قد قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الغرض، أو في الآية الأخرى قال: فإخوانكم في الدين. فالغرض المقصود الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. لذلك ابتدأ المصنف بأهم شروط الصلاة، يعني البداية أنك تبدأ بالوسيلة أو السبب الذي يصل بك إلى المقصود. فشروط الصلاة هي من الأسباب والوسائل التي يصل بها المرء إلى المقصود الأسمى، وهو الصلاة. وأهم الشروط خلافا للمالكية هي الطهارة، وإن كان المالكية يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة، ولسنا بصدد الكلام على الخلاف بينهما. ولكن الصحيح أن أعظم شروط الصلاة يعني هي الطهارة بالأدلة، بالكتاب والسنة والنظر، وهذا سيأتي. يقول الكتاب، هو الكتاب لغة معناه الجمع أو ضم الشيء للشيء، وكأنه يقول هناك مسائل كثيرة في الطهارة ضممت بعضها لبعض حتى يسهل على طالب العلم أن يطلع عليها وأن يتقن مسائلها وأن يفند ما فيها وأن يتعبد الله تعالى بما أتقنه من هذا الباب. فإذا قال كتاب الطهارة أصله الجمع، والكلام على في هذا الكتاب بمتفرق المسائل على الطهارة. والطهارة لغة بمعنى النظافة، الطهارة لغة بمعنى النظافة. وفي الاصطلاح أو قال يقول القائل: يتطهرون أي يتنزهون ويتنظفون. وهذا أصل من الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقي من ضرنه من شيء؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه من شيء. والطهارة في الاصطلاح هي الأصل فيها كما قال العلماء: هي فعل كل ما يستباح للصلاة، هي فعل كل ما يستباح به الصلاة. وممكن تعريف الطهارة أيضا في الاصطلاح بأنها رفع حدث وإزالة نجس، رفع حدث وإزالة نجس. إذن الصلاة لها تعريفات في الاصطلاح. في الاصطلاح هي فعل ما يستباح به الصلاة، يبقى كل ما يستباح به الصلاة فهذه طهارة، منها يدخل فيها الاغتسال ويدخل فيها الوضوء، بل ويدخل فيها أيضا التيمم. ويمكن أن تعرف أيضا برفع الحدث وإزالة النجس. وأيضا يمكن أن يقال أن الطهارة هي أفعال مخصوصة لأعضاء مخصوصة بصفات مخصوصة. والطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. والحق بأن مقصود الشارع، مقصود المصنف هنا في الكتاب، هو الكلام على الطهارة الحسية، لأنه كما قلنا الطهارة الحسية في الاصطلاح هي ما يستباح بها الصلاة، وليس الأمر على الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية هي لأصحاب القلوب، أو الكلام على الرقائق، وهذه صراحة هي الأعظم، وصلاح الباطن يصلح به الظاهر. فالطهارة المعنوية هي الأهم، هي الأعظم، هي الأساس الأصيل، لأن الطهارة المعنوية المقصود بها طهارة القلب ونقاء القلب. وطهارة القلب، القلب هو الذي يأمر الأعضاء، فالقلب هو المؤثر الرئيس على الأعضاء التي هي الجوارح. ولذلك يقول ابن سلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه الطهارة التي يتكلم بها العلماء بالطهارة المعنوية، طهارة القلب ونقاء القلب. وهذه قد جاءت في غير ما موضع من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الركيزة الأصيل عليها عندما قال الله تعالى: وثيابك فطاهر. العلماء جمهور المفسرين على أنها وقلبك فنقي، أو أخلاقك فحسن، فهذا هو المعنى في مسألة الطهارة المعنوية، طهارة القلب، كما قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى بين أن مدار النظر إلى القلوب، بل مدار الاستفاء والاجتماع على القلوب، بل ومدار الرفع على القلوب. قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الرسول قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على من يدخل الجنة: كل قلب تقي نقي، يعني التقي النقي المخموم الذي فيه ما فيه من رقة القلب هو من الذين يدخلون الجنة مع 70,000 الذين لا حساب لهم عليهم ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن نظرت نظرت إلى أعمال القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون في الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال بعدما باتوا يدكون من هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالأصل في ذلك هو الكلام على طهارة القلب ونقاء القلب. حتى طالب العلم، يعني لو تكلمنا الآن نحن نتكلم على طلب العلم، فأعظم سبل طلب العلم هو نقاء القلب. القلب الذي يحمل الدغينة أو القلب الذي يحمل الدغل أو الحسد أو الحقد، هذا قلب لا يمكن أن يكون وعاء للعلم بحال من الأحوال. القلب الذي يحمل الغش للإسلام والمسلمين لا يمكن أن يحمل العلم بحال من الأحوال. ولذلك كان علماؤنا يقولون: حتى الفهم في دقائق المسائل يدور أمره على طلب العلم. ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى المرء الفهم بنيته، يعني بحسن النية يمكن أن يؤتى المرء الفهم. ولذلك ابن عباس لما سئل عما هو فيه قال: وهذا الذي قاله ثناء عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذا فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. والقلب هذا القلب العقول والقلب التقي النقي الطاهر الذي لم يحمل دغلا ولا حقدا ولا غشا ولا حسدا على أحد بحال من الأحوال. وهذه التي بشر بها الرجل الذي قال أن يرسلن فيه: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، ولما سأل عبد الله بن عمرو بن العاص فما ورد عنده كثير صلاة ولا صيام، ولكن قال: إني ما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله بها عليه، ولا حملت لأحد أو ما أبيت في قلبي لأحد من شيء. فالأصل الأصيل في ذلك أن المسألة تدور على القلوب، هي الطهارة المعنوية كما قلنا، هي الركيزة في الإنسان، لأن الجوارح تابعة للقلب. فهذه الطهارة المعنوية لابد لكل إنسان أن يعني يهتم بها. ولذلك علماءنا يقولون بأن أعمال القلوب هي التي تسرع بالإنسان خلافا لأعمال الجوارح. قد تسقط أعمال الجوارح الإنسان في هوة سحيقة، أما أعمال القلوب ترتقي بالإنسان، وهي الأعمال الباطنة المعروفة في نقاء القلب وأيضا طهارة القلب وإخلاص القلب لله جل في علاه، والصدق مع الله والتوكل واليقين في الله جل في علاه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال أن التقوى منجية قال التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا، وأشار بها إلى قلبي. فالمسألة دائرة على نقاء القلب وطهارة القلب، فتكون هذه الطهارة المعنوية. والحق بأن الله تعالى قد اصطفى أناسا بسبب قلوبهم، وقد أنجى أناسا بسبب قلوبهم وطهارة قلوبهم والإخلاص الذي وجد في قلوبهم. فمدار الاصطفاء والاجتباء على القلوب حتى النبوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، وكذلك نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا ترى بأن أبا بكر رفعه الله تعالى بصدق قلبه لله جل في علاه وحسن توكله على الله. ولسنا بصدد التفصيل في هذا الباب، لكن حقا طهارة القلب هي الأصل، وطهارة القلب نافعة جدا لطالب العلم. وأنا سأضرب بعض الأمثلة في هذا الباب حتى تعلم بأن طهارة القلب في العلم هي التي تبلغ بطالب العلم إلى المدى. لذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه كان يقول أنه ما من شيء يتعبد به المرء إلى الله جل في علاه ويتقرب به المرء إلى الله جل في علاه من طلب بأفضل من طلب العلم لمن صالحت نيته. لذلك الإمام الشافعي يعني قد اعتلى عرش المقدمة على الناس بما وقر في قلبه. الإمام الشافعي وهو يموت ودموعه في عينيه وهو يقول دعوت الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. وأيضا النبي الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا قط وأردت الغلبة لي، بل كنت أدعو أن تكون الغلبة أو الحق أن يكون معه، لأنه الأهم عنده هو رفعة المسألة أو رفع راية الحق فقط لا غير، لأنه ما يريد إلا نصر الدين الله جل في علاه. حتى ابن عيينة قال يعني تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. الإمام مالك كانوا يتعجبون جدا من القبول الذي العارم الذي كتبه الله له، وأنت ترى الآن إلى يوم الناس هذا الناس يتناولون الموطأ شرحا وتفصيلا وتفنيدا والكلام على الأسانيد والمتون. وأيضا الإمام مالك هو كالنجم كما قال الإمام الشافعي. لما ليس بكثير صلاة ولا صيام لشيء وقر في قلبه عند ربه جل في علاه، سواء الإخلاص وأيضا التعظيم والتوقير، لأنه كان يعظم جدا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان معظما وله المهابة في قلوب طلبة العلم، كان إذا خرج كأن على رؤوسهم الطير. المسألة دائرة دائما على القلب، فمن كان الأمر لله جل في علاه فكان القلب تقيا نقيا فإن المرأة يعلو به إلى السماء. والقلب إذا حمل حتى ولو كان من أماجد الناس وإن كان ممن تحلى بأعظم الصفات والسمات وكان من أتقن الناس علما، لو حمل في قلبه وكان في قلبه شيء من الكبر أو شيء من العجب أو شيء من الدغل أو الحسد أو النظر للآخرين فهذا لا يعلو، وإن علا لا تراه يبلغ المدى. ولذلك ترى لو ضربنا مثلا بذلك بمثل أبي حاتم أو أبي زرعة أو بمثل محمد بن يحيى الذهلي، يعني الثلاثتهم حملوا على الإمام البخاري، والبخاري لا يحمل عليه، والبخاري يعني كان تقيا نقيا حتى أنه لم يحمل على واحد منهم بحال من الأحوال، وأنه لم يسقط راويا يعني لم يسقط حتى شيخه الذي اتهمه بأنه يقول بخلق القرآن، وهذا لا يصح على الإمام البخاري بحال من الأحوال، ولكن الحسد حملهم على ذلك، الحسد هو الذي حملهم. لذلك أبو زرعة تكلم عن البخاري، أبو حاتم تكلم عن البخاري، ومحمد يحيى الزهري تكلم على البخاري ونصره الإمام مسلم. فانظر كيف المفارقة هنا في التعامل، أن الله تعالى نصر مسلما كما نصر البخاري، وأن الله جل في علاه يعني ما جعل ذكرا كاملا تاما لمثل محمد يحيى الزهري ولا لمثل أبي زرعة ولا لمثل أبي حاتم. ما أحد يعرف أبا زرعة ولا أبي حاتم إلا طلبة العلم فقط الذين هم يختصون بهذا المجال وهذا العلم. أما البخاري عندنا في الصعيد يعرفون من البخاري، يقسمون به، يحسبونه قرآنا مثلا. فالحاصل أنه جعل له الذكر في الآفاق، لأنه كان صاحب قلب تقي نقي يخلص لله جل في علاه، وكان يستخير في كل حديث يريد أن يورده، وكان ليس له هم بحال من الأحوال إلا جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفنيد هذه الأحاديث وتنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف والموضوع. ولذلك كان يقول إني أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث ضعيف، يريد أن ينقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن حتى العلم يدور أو مداره على نقاء القلب وطهارة القلب. أنت ترى كثيرا من علمائنا ما برزوا وما تقدموا الناس إلا بمثل ذلك، وهذا الذي كان في علمائنا كالأئمة الأربعة، الإمام مالك وهذا الإمام العظيم أبو حنيفة في نفس الأمر. أبو حنيفة ما حسد أحدا على على على على, على شيء، وكان معطاء. السلام عليكم، الصوت واضح الآن؟ ما يتقطع؟ كيف يتقطع الآن؟ الآن الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن واضح الصوت؟ طيب، هو واضح أصالة يعني. نعم جيد. قلت إذا كان على الرأس الطهارة ما لا برسية أنت، ما لا، ما هو الجميع قالوا نعم وأنت المخالفة كأنك طه حسين. الجميع قالوا واضح، أنت قلت لا. لما لا؟ الصوت واضح؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيد، إذا واضح. فقول الطهارة الحسية، كن على الرأس الطهارة الحسية لها سهمان: طهارة رفع حدث وإزالة ندس. وأما رفع الحدث كما قلنا، الحدث هو الوصف القائم بالإنسان الذي يمنعه من استباحة الصلاة، والحدث حدثان أيضا لو جعلنا الحدث، فإذا يكون الحدث له سهمان: الحدث حدث أكبر وحدث أصغر. إذا الحدث هو وصف متلبس به الإنسان، وصف قائم بالإنسان بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة، هذا هو الحدث. والحدث هو حدث أصغر وحدث. أيها الله الذي فعلها: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ويقصد بذلك الغسل الاغتسال. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى إلى آخر الآيات. فإذا قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقد قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولذلك جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطهارة من الحيض، قالت: تطهري ثم قال: واغتسلي. فقالت: كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري. حتى قالت عائشة: تتبعي أثر الدم. وقد قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: حتى يطهرن عن انقطاع الدم. فإذا تطهرن، القاعدة اللغوية عند العلماء زيادة المبنى زيادة في المعنى، والمعنى هنا فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن، فإذا اغتسلن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي، فإذا أدبرت فاغتسلي، أو قال: فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي، أو قال: فاغتسلي. فهذه. وأيضا قال: المرأة التي استمر دمها، بعض العلماء يحسنون حديث اغتسلي لكل صلاة إن كنت لا أدين الله به، لكن سيأتي إن شاء الله تفسيره في هذا الباب. الغرض المقصود أنه أيضا الحدث الأكبر هو الحيض أو الجنابة أو النفاس، وفي النفاس هو يحاكي الحيض. وأما الحدث الأصغر، الحدث الأصغر كما فسره الإمام أبو هريرة رضي الله عنه، قال: فساء أو دراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو هريرة: ما الحدث؟ فذكر ما ذكره. وأيضا ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين في المذهب هو من الحدث الذي يوجب الوضوء، ما خرج من السبيلين فهو من الحدث الذي يوجب الوضوء، وهو كما قلنا قد يكون نجسا وقد يكون ليس بنجس كالريح، فهو ليس بنجس ولكنه ينقض الوضوء. ومن ذلك أيضا المذي، فالمذي والودي أيضا من الحدث الأصغر، والمني من الحدث الأكبر، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال إن سلم: اغسل ذكرك، أو قال ففيه اغسل ذكرك ومذاكرك في بعض الروايات، وقال منه الوضوء وقال فيه الوضوء. وأيضا من معنى الطهارة هو إزالة النجس. إذن الطهارة رفع حدث وإزالة نجس، وطبعا رفع الحدث الأصغر بالوضوء، رفع الحدث الأصغر بالوضوء، ورفع الحدث الأكبر بالاغتسال. والأعلى يغني عن الأدنى، الأعلى يغني عن الأدنى، والمعنى بأن الاغتسال يغني عن الوضوء لمن انتوى النية صحيحة في استباحة الصلاة، فلو دخل فعمم جسده الماء فهذا يغنيه عن الوضوء كما سيأتي تفصيل ذلك، إذ الأدنى يندرج تحت الأعلى. ومن الطهارة أيضا إزالة النجس، والنجس هو الجرم الذي يكون الجرم النجس، يعني نجاسة جرم يكون على البدن أو يكون على الثوب أو يكون على المحل الذي يصلي فيه. نعم، حتى لو لم يرتب الغسل يغني عن الوضوء، يعني لو قام المرء جنبا ثم نزل تحت الماء أو غاص في الماء وعمم جسده بالماء فهذا يغنيه عن الوضوء، يدخل الصلاة يصلي بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان في مؤخرة المسجد، قال لما لم تصلي؟ ألست مسلما؟ قال يا رسول الله قمت جنبا ولا ماء. قال كان يكفيك أن تضرب على التراب، وبين له التيمم، ثم أوتي بماء فقال خذ هذا فأفضه على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأم سلمة لما سألته رضي الله عنها أرضها أنها امرأة كانت تشد ضفر رأسها، قالت أفأحل ضفائر رأسي أو كما قالت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيد الماء على جسد فإذا أنت قد طهرتي. وهذه فيها دلالة أنها طهرت، تمت الطهارة، إذا يصح الصلاة حتى وإن كان كما قال تقول الأخت حتى وإن كان يغتسل بعد حدث أصغر. نعم، لو عمم الجسد بالماء ينتوي بذلك استباحة الصلاة يدخل في الصلاة سريعا، فإن الأدنى ينزل تحت الأعلى. وكما قلنا إذا الطهارة الثانية هي طهارة وهي إزالة النجس، الطهارة الثانية وهي إزالة النجس وهو الجرم الذي يكون على البدن أو على الثوب أو على المحل. فأما الذي يكون على البدن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة البدن، كما قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا يعني يمكن أن يقال بأنه خبر يراد به الإنشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تسأله عن الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، فلم تعلم كيف تتطهر فقالت وكيف أتطهر، فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم وقال تطهري، قالت وكيف أتطهر، قال سبحان الله تطهري، قالت عائشة فجذبتها أو جبثتها بالقلب المكاني ثم تطهري. فعندما قال سبحان الله تطهري هذه كانت دلالة العلماء على تطهير البدن. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا بحديث ابن عباس في الصحيحين، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان بكبير، قال بل يعذبان في كبير، ثم قال في أحدهما قال وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، فقال كان لا يستنزه، فهذه فيها دلالة أنه لم ينزع أو لم يزل هذه النجاسة من بدنه. وعلى قول جماهير أهل العلم أن الصلاة تبطل بذلك. وهذه طهارة البدن. الطهارة الثانية إزالة النجس إن كان النجس أو جاب الناس على الثوب، كل ذلك لاستباحة الصلاة لأن الصلاة لا تصح مع هذه النجاسة. أيضا الثوب إذا وقعت عليه نجاسة فلا تصح الصلاة بثوب فيه نجاسة، فلا بد من طهارة الثوب، وهذا تصريحا جاء بقول الله تعالى كما في ظاهر الآية وثيابك فطهر، قال وثيابك فطهر، فهذه أيضا فيها دلالة على طهارة الثوب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بطفل صغير لم يأكل الطعام كان رضيعا، فبال في حج النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فطلب ماء النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه هذا الماء. وأيضا لما بال الحسن على حجره أخذ الماء فرش على ثوبه، وبين أنه يرش من بول الغلام، هذه أيضا فيها دلالة على النجاسة لأنه رش ونضح هذا الماء، وإن كانت النجاسة هنا نجاسة مخففة بوصف مقيد وهو أنه لم يأكل الطعام، لكن الطهارة في الثوب هذا دليل. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بنعله، فصلوا بنعلهم ثم خلع نعله فخلعوا نعالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فهذا أيضا فيها شرطية طهارة الثوب حتى تصح الصلاة إزالة ما يحبس عن الصلاة، سواء كان وصفا أو كان جرما. الوصف هو الحدث، والجرم اللي هو النجس المولود، العين المولود على البدن أو على الثوب. أيضا من ذلك النجاسة أن تكون على المحل الذي سيصلي فيه، كل ذلك لاستباحة الصلاة، فلا بد من طهارتها. والدلالة على ذلك لما قام العربي ودعا وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا وارحم أحدا بعدنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعا، فقام فبال في ناحية المسجد، فهم الصحابة ليزرموه، وما هم الصحابة إلا أنهم يعلمون أنه من أشد المنكرات أن يفعل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم بعد ذلك قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو صب عليه ذنوبا من ماء. هذه فيها دلالة على وجوب طهارة المحل المكان. حتى أصالت النبي صلى الله عليه وسلم وارد الرجل تلخى من خامة في القبلة، امتعض جدا النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه حتى أتت المرأة بسواء بجزء أو بشيء حكها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع مكانها الطيب، وقال ما أحسن هذا. وأيضا أمر بألا يؤم الناس مثل هذا الرجل الذي فعل ذلك في القبلة. الغرض المقصود بأن هذه إزالة النجس من البدن أو من الثوب أو من المحل، هذه الإزالة إزالة واجبة لاستباحة الصلاة. وقد قال الله جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والراكع والعاكفين والركع السجود. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كل ذلك لرفع المانع الذي يمنع من استباحة الصلاة. وهذا بمعنى قول المصنف قال كتاب الطهارة. ثم قال كتاب الطهارة باب المياه، أو قال باب المياه والاجتهاد في الأواني. باب المياه والاجتهاد عن شهادة الماء المشتبه. باب المياه والاجتهاد والأواني. قال باب المياه والاجتهاد والأواني. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذا المصنف أيضا سنة بعدما قال بكتاب الطهارة قال باب المياه والاجتهاد فيه. طبعا باب المياه باب مهم جدا لأنه أصل في الطهارة والمياه، وعندنا في المذهب بأنه أن الناس لا تزال إلا بالمياه إلا بالماء، والطهارة لا تكون إلا بالماء، ولا يكون الطهارة بالبدل إلا مع عدم وجود الأصل هو الماء والطهارة بالتراب أو الصعيد الطيب. يبقى قول المصنف باب المياه الباب هو الموصل للشيء، الباب هو الذي يوصل لأصل الشيء، فكأنه يقول هذا الباب بمثابة المقدمة حتى تصل إلى المقصود، هو الكلام على المياه التي يصح التطهر بها. الباب باب المياه هو الباب الموصل للشيء، الباب هو الموصل للشيء. ويقصد بذلك المياه التي يجوز التطهر بها، باب المياه التي يجوز التطهر بها. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هنا بدأ المصنف بالآية، وهذا كما في أصل الكتاب المحرر كان يتبع جدا في تصنيفه طريقة الإمام الشافعي، وهذا أقف معه وقفة، لأن هذا كما بينا طريقة المتقدمين في الحديث نبين طريقة المتقدمين في الفقه. دعونا الآن مما نراه الآن من الظل الرأس. وهذا أيضا من علو شأن الشافعية في هذا الباب، أنهم يربطون الناس رأسا بالكتاب والسنة لا بكلام العلماء ولا بالنظر إلى الفروع أصالة. فهو أولا لما يبدأ بكلام الله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، وإن كان البعض يقول أن هذا البدء تبركا وهذا لا صح، فهو أصالة إجلاء لمكانة المتقدمين وأيضا لطريقة المتقدمين في التصنيف، بأنه يجعل طالب العلم يحتك بالدليل ويفهم كيف الاستنباط استنباط الحكم من الدليل. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما سنبين في أقسام المياه. فالكلام على المياه هنا معناها المياه التي يجوز التطهر بها، المياه التي يجوز التطهر بها. لذلك قال ويشترط لدفع الحدث والنجس ماء مطلق. قال ماء مطلق يشترط لدفع الحدث والنجس ماء مطلق، وهو الماء الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد. وطبعا ذكر ايضا المتغير بما يستغنى عنه كالزعفران وغير الزعفران، فهذا ليس بماء يعني مطلق، وهو الماء الطهور، إذا هو تكلم عن الماء التطور. والحق في درج المصنفون في هذا الباب عندما يتكلم عن المياه، كما قال ابن الشافعي في الأم وأيضا في مختصر المزني، قال الماء في المختصر، يقول الماء سبعة أقسام. قال الماء سبعة أقسام في الأم بعدما صدر الباب بذلك، ذكر السبعة أقسام، وأيضا المزني ذكر هذه الأقسام بالأدلة بالكتاب بالكتاب والسنة، وقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر أنه ماء هو الطهور ماء والحل والحل ميتته. المياه سبع، وهي المياه هي ماء السماء، ماء السماء وأيضا ماء السماء وماء البحار وماء الأنهار وماء الأبار وأيضا ماء العين وماء الثلج والبرد. كأن لو قلنا أنها التقسيم في المياه، المياه التي نزلت من السماء والمياه التي نبعت من الأرض، وهذه دلالة على عظيم منة الله جل في علاه، أن الله تعالى قد رزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من السماء وأيضا من الأرض، ونوع لهم هذا الرزق ليشكروا ربهم جل في علاه. فالماء الذي يجوز معناه باب المياه، المياه التي يجوز التطهير بها، وهي سبع كما قلنا. ماء السماء، وماء السماء أصله بما صدر الباب به في الآية، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر من غيره، كما سنبين أن الماء عندنا في المذهب على أقسام ثلاثة: طهور طاهر نجس، ماء طهور طاهر نجس، والكلام على الماء المشمس والماء الذي يكره استعماله أو لا يكره استعماله، والماء المتغير بما في مقره أو في محله، والمتغير بما خالطه بما يستغنى عنه، هذا سيأتي تفصيله. لكن الأصل في ذلك بأنه قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقال الماء الذي يدفع كأنه يقول الماء الذي يزال به النجس أو يدفع به الحدث يرفع به الحدث هو الماء الطهور، هو الماء الطهور، وهو سبعة أقسام. أولها السماء، قال وأنزلنا من السماء ماء طهور، وهذا أيضا يقوي مذهب الشافعية بل الجمهور في القول بأن أقسام المياه على ثلاثة وليس أقسام المياه على قسمين، لأن الله تعالى سماها في الكتاب طهورا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة طهورا ولم يذكر طاهرا بحال من الأحوال، فمن قسمها إلى إلى إلى إلى طهور وطاهر فقط إلى طاهر ونجس فقط فقد أخطأ في ذلك، بل هو طهور أو هو طاهر بما خلطه من الطاهرات التي تغير من جزئياته أو تغير من لونه أو طعمه أو رائحته. إذن الأول ماء السماء، وماء السماء أصله قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال فيه الله جل وعلا ليطهركم به، وأنزلنا مرة وقال في الآية الأخرى قال ليطهركم به، ففيها دلالة على أن لو حملت الآية الأولى على الآية الثانية بأن الماء الطهور هو الماء الذي يطهر غيره، والطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذن هذا الأصل في الماء الطهور، والماء عندنا كما قلنا بأنه على أقسام ثلاثة: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. وسيأتي في أقسام المياه الطهورة بأنه ماء طهور لا يكره استعماله، ماء طهور يكره استعماله، وماء أيضا متغير بما في مقره أو ماء متغير بما يستغنى عنه. وماء السماء هو ماء المطر وماء البرد وماء الثلج، كما قال الله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، إلى أن قال الله النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني بالماء والثلج والبرد. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة التي هي المياه العلوية التي بها التطهر: ماء السماء والثلج والبرد. الحق بأن الكلام على مسألة الماء ليس فيها ثم التفصيل إلا أنه يتوضأ أو يغتسل أو لو نزل تحت الماء وعمم جسده بالماء فقد رفع الحدث بذلك، وأيضا قد أزال النجس إذا أزيلت العين وأيضا الأثر. أما التوضؤ بالثلج فلا يصح الوضوء بالثلج بأنه يمرر الثلج على يديه فيكون قد توضأ، لا، حتى تتقاطر هذه المياه من الثلج فيكون الوضوء بجريان الماء أو قطرات الماء على العضو، فيصح بذلك التطهر ورفع الحدث بذلك. والبرد كذلك، قال إن سلم اغسلني بالماء والثلج والبرد، فهذا الذي يصح فيه أو يصح به الطهارة أو الوضوء أو رفع الحدث أو إزالة النجس، لأنه قال على أن الماء الذي يرفع به الحدث ويزال به النجس هو الماء المطلق. وهذه ثلاثة أنواع من المياه العلوية، الماء أو ماء السماء. أما النوع الثاني من الأقسام، تكملة الأقسام السبعة، هو المياه التي تخرج من الأرض، مياه نزلت من السماء، وهذه لترى تنوع نعمة الله جل في علاه. وهذه أيضا يبين لك عظيم ربوبية الله جل في علاه ونعمه ومنني على عبادي، وأنه يسر عليهم أمر العبادة تحقيقا بأنه قد رفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على غيرهم. الماء الذي ينبع من الأرض هو أربعة. إذا ذكرنا ثلاثة من السماء، الماء الذي ينزل من السماء المطر والثلج والبرد. وأما الماء الذي ينبع من الأرض مياه الأنهار والآبار والعيون وأيضا البحار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء الأبيار، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. وأيضا سئل عن البئر يأتي ينوبه السباع قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس، قال الماء طهور لا ينجس شيء. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالوصف بأنه الماء الطهور، وهذا لسان الشرع قد جاء به في الطهور، لما يقولون الطاهر طاهر ونجس، الماء قسمان طاهر ونجس. الصحيح الراجع بذلك ما جاء بلسان الشرع لابد أن نقف عنده. قال الماء طهور لا ينجس شيء، هذا بالنسبة لماء الأبيار، وأدخل في ذلك ماء العيون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال عندما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ما قال الطاهر أيضا. فانظر هذه دلالة واضحة جدا على أنك تسلم وتغنم إن وقفت مع لسان الشرع وما جاء به من مصطلحات شرعية، وهذه التي نقف عندها ولا نتعدها. هو الطهور ماء الحل ميتته. والماء الثالث هو ماء الأنهار، وماء الأنهار أيضا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله. فماء البحر وماء النهر. وأما ماء النهر فقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء كل يوم من خمس مرات أيبقي من ضرنه من شيء؟ قال لا يبقي من ضرنه من شيء. هذه إذن ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين. والعين والبئر دليلهما واحد في هذا الباب. وإذا قلنا أنه يصح التطهر بماء البحر فماء النهر من باب أولى. فالحق أن نقول هذه الأقسام السبعة التي قسمها العلماء في باب إزالة النجس ورفع الحدث بمسائل الطهارة المهمة جدا، ألا وهي مسألة المياه، لأنه قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الذي قاله الإمام النووي في المنهاج، صدر الباب بالآية كما شبعا للمحرر هو أصل الكتاب. وأيضا كما قلنا أن الرفعي يعني يتابع الإمام الشافعي، يحاكي الشافعي في التصنيف، وهذا بيان لفعل المتقدمين بحيث أن طالب العلم يلتزم بأن ينظر إلى الدليل وأن يعرف الحكم كيف استنبط العلماء الدليل. طيب يعني أنا ما أدري أعرج على بعض الخلاف أم لا، لكن لابد من إظهار التفريق بين الطاهر والطهور، لأنها مسألة لابد منها. والأدلة على التفريق بين الطاهر والطهور كثيرة جدا جدا جدا، بأن الأدلة جاءت في لسان الشرع بالطهور، وأما الطاهر هو في لسان الفقهاء هو الذي خالطه أو تغير وصف من أوصافه بمخالطة الطاهرات للنجس. لكن بقيد أنه وإن تغير وصفه من أوصافه لكنه لم يستبع عنه اسم المائية. هذا مهم جدا يفهم من ذلك، يعني ماء متغير بطاهر لكن لم يستبع عنه اسم المائية. وكما قلنا أدلة على, على, على, على, على, على التفريق بين الطاهر والطهور لسان الشرع، جاء إذا صح التعبير، جاء بالكلام بوصف الماء الطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا قال ليطهركم به، في دلالة على الحصر والقصر، أنه يطهر بذلك بالماء أو يتطهر بالماء الطهور، أو يكون خبرا وتكون الأدلة على غيره بالقرائن التي جاءت من السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال في البحر والطهور ماء والحل ميتته، وقال ذلك أيضا في البئر الماء طهور لا ينجسه شيء. والماء الطهور هو الماء المطلق، والماء المطلق هو العاري عن التقييد، الماء الطهور هو الماء المطلق، وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. الماء الطهور هو الماء المطلق الذي ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، يعني لا قيد يقيده. فإذا الطهور هو الماء الذي يجوز استعماله دون كراهة، وهو العاري عن التقييد. والتقييد قد يكون تقييد بالإضافة، وقد يكون التقييد تقييد بوصف. التقييد تقييدان، قد يكون التقييد بالإضافة، وقد يكون التقييد بوصف. وطبعا التقييد بالإضافة لابد أن نفهم أنها بما لا يستغنى عنه. فهنا القيد بالإضافة، كأن تقول ماء ورد أو ماء كفور أو ماء سدر، ماء سدر إذا غلب عليه، فيكون هذا التقييد تقييد بإضافة. أضفت الكفور، قطع الكفور هذه كانت صلبة أو كانت يعني لها فتات، وضعتها في الماء سواء ذابت فيها واختلطت، وهذا اختلط الجزئيات بالجزئيات، ويكون هذا متغير بالمخالطة، فهذا التغير بالمخالطة يجعله طاهرا ولا يجعله طهورا. فالجزئيات امتزجت، جزئيات الماء امتزجت بجزئيات الكفور، لذلك صار الماء تقول ماء كفور أو تقول ماء ورد. عفوا، لذلك نقول قد سلبه مطلق اسمية الماء المطلق، أو سلبه إطلاق الاسم عليه، اسم الماء المطلق، فصار ماء مقيدا، تقول ماء كفور أو ماء ورد. كالذين يشربون هذا الماء المعروف وله طعم طيب جدا بوضع هذا المادة على الماء، فيكون ماء ورد، فيكون الماء ماء ورد، وتكون الإضافة هنا، يكون القيد هنا قيد بالإضافة. وقد يكون القيد بالوصف كما وصف الله تعالى على أساس أنه فرق بين الماء المطلق وأنزل ماء طهورا والماء الآخر. قال الله جل وعلا من ماء مهين، أو قال على خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من ماء دافق، من ماء، فوصفه بالدفق يتدفق وأنه ماء مهين. فإذا الماء الذي يصح إزالة النجس به أو رفع الحدث به هو الماء الطهور. ما هو الماء الطهور؟ هو الماء المطلق، يعني ما معنى الماء المطلق هو الماء العاري عن التقييد، سواء التقييد بالإضافة أو سواء التقييد بالوصف. هذا الأصل في الماء الطهور الذي هو ما يقع عليه اسم الماء وأنه ما يقع عليه اسم الماء وأنه بلا قيد، فهو الماء الطهور. الحق بأن هذا الماء يعني نعم نعم نعم. طيب الصوت واضح الآن؟ إذن الماء المطلق والماء ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، بخلاف ما كان القيد فيه بالإضافة أو الوصف. يقول فالمتغير بمستغن عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. يبقى المتغير، وأتكلم عن المتغير هنا، المتغير بما يستغنى عنه، وهذا يعني يختلف عن المتغير بما لا يستغنى عنه، كالماء المالح في البحر، فهذا لا يستغنى عنه، فلذلك يكون على أصل خلقته، فلا يضره على الأصح. وحتى إن قيل ماء بحر أو الماء المالح. ولا متغير أيضا بمكس وطين وتحلب، أي بمتصل. يبقى التغير الأول تغير بمنفصل، وهذا الذي يعني سنقف عنده للتفصيل في الكلام على مسألة الماء الطاهر والطهور. وقلنا المياه ثلاثة عندنا في المذهب، طاهر طهور وأيضا نجس. قال المصنف ولا يضر التغير لا يمنع الاسم، يعني اسم الماء اسم المائية. ولا متغير بمكس وطين وتحلب، قال أي متصل به على وصل الاحتراز، وما في مقره وممره لتعذره، وكذا متغير بمجاورة كعود ودهن، كل ذلك لا يسلبه الطهورية أو الطهورية، أو بتراب طرح فيه في الأظهر، لأن التراب له صفة الماء، لأن التراب له صفة الماء المطلق، لأن التراب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أمتي، فالماء طهور وأيضا التراب طهور عند عدم وجود الماء كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب إذا هو أشار إلى مسألة التغير، إن كان التغير، لأنه عندنا التغير تغيران: تغير يمنع الطهورية، تغير يسلب الطهورية، وتغير لا يسلب الطهورية. فإذا كان الماء قد تغير بما خالط من الطاهرات، من الطاهرات مخالطة غيرت وصف من وصفه، فعندنا بما كان التغيير بما في مقره أو ممره أو التغيير بالمجاورة فهذا لا يسلب الطهورية، وأما التغيير بالمخالطة هو الذي يسلب الطهورية. ويعني نقف عندها أحسن، نفصلها وبعد ذلك نتكلم على مسألة الماء الذي هو الطهور الذي يكره استعماله والطهور لا يكره استعماله. يبقى عندنا في التقسيم الأول في المذهب: الماء طهور وطاهر ونجس. والماء الطهور هو الماء العاري عن الإضافة، والماء المطلق، الماء المطلق العاري عن الإضافة، العاري عن القيد. وقلنا القيد إما يكون قيد إضافة أو قيد وصف، فهو عاري عن قيد الوصف وعاري عن قيد الإضافة. هذا الماء الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. تتذكر حينها قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم قال في الآية الأخرى: ليطهركم به. فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. والقسم الثاني هو الطاهر. والطاهر هذا الذي سلبت منه الطهورية، وهو الذي سلب منه الإطلاق، الماء المطلق، وهذا الذي تغير بغيره. وقلنا التغير بغيره على أقسام ثلاثة، تغير الماء على أقسام ثلاثة: تغير بما في مقره أو ممره، تغير بالمجاورة، تغير بالمخالطة. يبقى عندنا أقسام ثلاثة في الماء المتغير. إذا تكلمنا عن الماء المتغير على أقسام ثلاثة: ماء متغير بما في مقره، ماء متغير بما لا ينفصل عنه ولا يستغنى عنه، ماء متغير بما بالمجاورة، ماء متغير بالمخالطة. طبعا العلم تصور، وليت السبورة موجودة يعني نقسمها تقسيما ثلاثيا تفهمون منه أو تنظرون إليه فتتصورون المسألة. الماء المتغير بما في مقره كالطحلب أو كالذي في البحر الذي يخالطه، فهذه تغيره بما في مقره، هذا لا يسلبه الطهورية للمشقة. وإن كان التغيير ملاحظ أنه لم يبقى على أصل خلقته، لكن لعسر الاحتراز جاء الشرع بالتيسير، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير. فإذا هذا الماء المتغير بما في مقره كالتغير بالطحلب بالطحالب آسف، فهذا لا يغير من الطهورية، لا يسلب الطهورية. والتغير الثاني هو التغير بالمجاورة، يعني مثلا التغير بالمجاورة كسقوط ورق الشجر على الماء فيتغير به، أو أنه يتغير بجلكم الله مثلا الميت أو غير ذلك على حافة البئر أو حافة النهر أو حافة الماء الجاري فيتغير بهذه المجاورة. فهذا لعصب أيضا للمشقة ولعصب الاحتراز فإنه لا يؤثر فيه، لأن سلم قال في بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء، مع التغير موجود، لأنهم سألوا سلم ما سألوه إلا للتغير، لأنهم قالوا: يا رسول الله رأيت بئر بضاعة يعني يلقى فيه الكلاب والنتن وغير ذلك، فقال سلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا أصل أصيل في هذا الباب لتعلم أن هذا هو الماء المتغير الذي لا يسلب الطهورية. فهنا وإن كان التغيير لكنه لا يسلب. والمتغير بالمجاورة كما قلنا في الميتة التي تكون على الحافة، والمتغير الثالث هو المتغير بالمخالطة. والمتغير بالمخالطة هو الماء الذي قد ذابت جزيئات المخالط به، قد ذابت يعني أو تداخلت الجزيئات الماء به، هذا المتغير بالمخالطة هو الذي قد تغير وصف من أوصافه بمزج أو امتزاج الجزيئات، جزيئات المخالط بهذا الماء، بجزيئات الماء، فهذا المتغير بالمخالطة. وقد قال العلماء: المتغير بالمخالطة انتقل من الطهورية إلى أن يكون طاهرا، انتقل من أن يكون طهورا إلى أن يكون طاهرا، وهذا لا يرفع حدثا، لا يرفع وإن كان في إزالة النجس فيه كلام، لكن الأصل أنه لا يرفع حدثا لأنه ليس بطهور وأنه ليس بالماء المطلق. ومثل الماء المتغير بالمجاورة كماء العود وماء الدهن. أيضا مما طرح فيه في الأزهر فإنه لا يكون متغيرا بأنه لا يسلبه الطهورية. فإذا عندنا التغير نتصور ثلاثة أقسام: تغير بما في مقره وبما ألقي فيه أيضا ينزل معه، وتغير بما في ممره المجاور، يعني بما في مقره أو في ممر واحد، تغير بما بالمجاور بالمجاورة. التغير الثالث تغير بالمخالطة، كأنه أخذ يعني العطر أو أخذ الكافور ودقه فصار فتاتا ثم وضعه في الماء، أو السكر في الماء عندما يتغير، أو الملح في الماء عندما يتغير، الملح المنفصل الذي ليس من أصل خلقة الماء، فهذا الذي لا ينفصل عن المنفصل عنه، فهذا لا يكون لا يبقى على طهوريته. يبقى عندنا أقسام ثلاثة: المتغير بما في مقره وممره وبما لا يستغنى عنه، والثاني هو المتغير بالمجاورة، الثالث المتغير بالمخالطة. المتغير بما في مقره لعسر أو لمشقة الاحتراز فإنه يبقى على طهورته ولا يسلب الطهورية وإن تغير، وصف من أوصافه الثلاثة. وطبعا الاعتبار، أنا لابد سامحوني أن ألفت الانتباه إن كنت قد نسيت فلا أنسى أن أقول، الاعتبار لما الكلام على التغير هنا، الكلام على التغير هنا لأن السلام وضع حدا لمسألة الماء المستعمل الذي يستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب: الماء طول لا ينزل شيء. وجاءت زيادة في الرواية، وإن كان الإجماع على أنها ليست بصحيحة بحال من الأحوال، والإجماع على معناها وهي: إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة، إلى ما غير من طعم أو لون أو رائحة. فهذه الزيادة باتفاق المحدثين أنها لا تصح، لكن الإجماع على ذلك. إذن الكلام هنا ملاحظة التغير من أجل ذلك. ولما لو قلنا أن التغير هنا يلاحظ، فإذا لاحظنا التغير وحدث التغير تغير حكم الماء. هذه قاعدة كنا قد قعدناها، وأيضا أنا أريد لما نلاحظ التغير ونقول أنه يتغير معه الحكم، لما أجيبه. ما القاعدة الملاحظة هنا؟ قلنا التغير بالإجماع إذا تغير وصف من أوصافه الثلاثة: طعم أو لون أو رائحة. تتبع قاعدة قعدناها. السلام عليكم. ما رأيت إجابة. ممتازة. نعم، تغير حال الماء فتغير الحكم، هذا ممتاز جدا في هذا الباب. لذلك قلنا نلاحظ التغير هنا يغير الأحكام، لذلك قال سلم أو قل روية: إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. والإجماع على هذا أن هذا التغير فيه دلالة على تغيير الأحكام. قد نرى نصا يلمح إلى ذلك، لأن التغير يوجب التغير في الحكم، تغير في الوصف والحال يوجب التغير في الحكم بالذات في الماء. أين النص؟ أين النص؟ أقول النص الذي يلمح إلى ذلك، إلى أن التغير في الوصف يؤدي إلى التغير في الحال. ممتاز يا عصام، ممتاز، جزاك الله خيرا. السؤال عن بئر بضاعة، ولأن بئر بضاعة فيه تغير، وأيضا الماء ماء البحر، جزاك الله خيرا. نعم هذا صحيح، ولأن ماء البحر يتغير حتى الماء المالح يرون التغيير أو ترى التغيير ملاحظ التغيير فيه. ولذلك قلنا بأنه هذا التغير يمكن أن يوجب الحكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة هم لاحظوا التغيير، لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلب الطهورية بذلك أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم لا ندس شيء، على اساس ان هذا التغيير تغيير يشق على الانسان الاحتراز عنه، وهو التغيير بالمجاوره، التغيير بالمجاوره. واما ماء البحر فالتغيير بما في مقره، او التغيير بما لا يستغنى عنه بحال من الاحوال. هذا بالكلام على مساله المياه الثلاثه، الماء المتغير. يبقى اذا عندنا الخلاصه في هذا الباب، المتغير بمخالطة، المتغير بمجاورة، المتغير بما في مقر، لا يسلب الطهورية إلا بالتغيير بالمخالطة، إلا بالتغيير بالمخالطة. وهذا الأصل عندنا في المذهب وعند جميع العلماء، وإن كان الأحناف لا يرون ذلك، وهو أيضا رواية عن أحمد أنه لا يرى ذلك، وترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا تابعه ذلك ابن القيم في هذا الباب على الكلام على أن الماء طاهر ونجس، ليس طاهر وطهور ونجس. وأنا يعني قد قلت قبل ذلك بمسألة المخالطة أنه يصلب الطهورية بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها أو غسلناها ثلاثة وخمسة وسبعة، قال اغسلوها بماء وسد، قال واجعلنا في الآخرة كفورة، فقالوا الاغتسال أو الغسل بماء وسد، والغسل بماء وكفور، فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا متغير بمخالطة، ومع ذلك اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم في ذلك ثم الدليل. لما؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسلناها بماء وسد، طيب غسلناها بماء وسد لما تكلم عن غسل الأولى أو الثانية أو الثالثة، نقول هي غسلة من غسلها بماء وسد، هذا مع افتراض أن السدر قد اختلط بالماء، وانه كان كالفتات دقوه وجعلوه في الماء فاختلط الجزئيات بالجزئيات. وقد نقول بان الماء والسدر، السدر معروف ورق شجر، شجر يعني، يمكن ان يكون التغير به تغير بالمجاوره، فلا يساعدهم الكلام على ذلك انه تغير بالمخالطه وتغير بالمجاوره. نقول التغير بالمجاوره لا يسلب الطهوريه. وايضا يمكن ان نقول انه لو تنزلنا مع الخصم قلنا التغير بالماء والسدر كان تغير بالمخالطه، فانها تكون غسله من الغسلات السبعه او الخمسه او الثلاث أو غير ذلك، فتكون مره واحده. وايضا الكفوره قال جعلنا في الاخره كفوره، فيكون لا يمنع ان يكون غسله من الغسلات بالماء الطهور، ولا يساعدهم هذا الحديث بحال من الاحوال. اما القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توضا او اغتسل او توضا بماء في دفنه كان فيها ماء فيه اثر العجين، العجين اذا تصلب كان التغيير بالمجاوره لا بالمخالطه، كان التغيير بالمجاوره لا بالمخالطه، وهذه دلاله واضحه جدا في هذا الباب. لذلك نقول ان التغيير بالمخالطه فقط هو الذي يعني يسلب الطهوريه. ثم انتقل المصنف وقال ويكره المشمس. طبعا قول يكره المشمس هنا، الكراهه هنا دلاله واضحه جدا على لما اقول يكره المشمس، كيف يفهم من قول الامام النووي يكره المشمس؟ هو ما زال يتكلم على الماء الذي يتكلم، ما زال يتكلم عن الماء الذي ايش؟ اكمله. الماء الذي يشرب هنيئا مريئا. لا، الماء الذي اكمله، الماء الذي لا الماتن ما زال يتكلم عن الماء الايه؟ الماء الزلال. ماذا افعل؟ لا يا امي يا مريم، الان المفروض يكون عندك انت المتن الان على حاله، فسر. نعم، ما زال يتكلم عن الماء الطهور، الماء المطلق، الماء العاري عن القيد، الماء الذي به إزالة النجس أو رفع الحدث. الماء الذي به إزالة النجس أو رفع الحدث، فكأنه قال الماء المطلق، الماء الطهور الذي يصح به إزالة النجس ورفع الحدث، قال منه ما يكره ومنه ما لا يكره، فثنى وقال يكره المشمس. إذا ما يفهم من كلام النووي الآن ويكره المشمس، ما يفهم منه؟ أن الباقي لا يكره. أنت أخذت كلام المفهم المخالفة. ممتاز يا سامر، صاحي مستيقظ معنا جدا الآن. ممتاز ممتاز ممتاز. نعم، هو لما يقول يكره معناه أنه يقول ما زال يرفع الحدث ويزيل النجس لكن مع الكراهة. يعني يقول ما زال يرفع حدثا ويزيل نادسا. لا أقول عندما أقول لكم والماء ويكره الماء مشمس، أنا لم أزل عنه صفة الطهورية، لم يسلم الطهورية، ولكن يكره ليس بدرجة الأولى البيضاء النقية، أما الثانية كأنه يقول فيه كراهة، فيه الكراهة. طيب وما هو الماء المشمس؟ قال يكره الماء المشمس. فعلينا الأول تعريف الماء المشمس حتى يعني نقف على التصور، إذ العلم تصور، الأصل في العلم التصور. ما هو الماء المشمس؟ الماء المشمس عندنا في المذهب هو الماء الذي هو الماء المطلق على الإضافة، وهو الذي لم تسلب طهوريته ولكن يكره استعماله، ولكن يكره استعماله. والمشمس عندنا له ضوابط لابد أن تكون يعني متوفرة حتى أقول هذا الماء المشمس، يعني ليس كل ماء حار هو ماء مشمس، ليس كل ماء حار هو ماء مشمس. الماء المشمس عندنا في المذهب هو له ضوابط. الأولى أن يجمع هذا الماء في إناء، يعني إذا قلنا يجمع في إناء يبقى إذا خرج بذلك إيش؟ خرج البئر والعين، لكن البحر دخل والنهر دخل، يجمع في إناء. الماء الذي يجمع في إناء هو ماء البحر وماء النهر، لكن ماء البئر لا، لأن يصعب استجلاب الماء من البئر وماء النهر. يبقى إذن الضابط الأول أنه يجمع في إناء وتتسلط عليه الشمس، والماء الذي يجمع في إناء هو ماء البحر وماء النهر، تتسلط عليه الشمس فيصير ماء مشمسا. وهو في الآنية سأموت أنا خلاص، ذهب ما عندي من الصبر الآن، أنا سأسكت الآن. لما أسكت؟ أما تعلمون لما سكت؟ انت لسه يعني الاستاذ المشرف ممتاز جزاك الله خير، لكن يعني استيقظت وهم نائمون، ما الذي يحدث؟ طب انا قلت ذلك، اين كنتم انتم؟ طب اين كنتم انتم؟ اين كنتم عندما قلت انا الماء ماء البحر وماء النهر يمكن ان يجمع في الانيه؟ اين كنتم؟ غفر الله لكم. عندما اخطئ انتم لا تنامون، أنا أخطئ نفسي لأرى استيقاظ الطلبة هل هو مستيقظ حقا أم نائم. إذن الماء المشمس الأصل له ضوابط، الضابط الأول أنه ماء قليل يجمع في الآنية وتتسلط عليه الشمس، يعني يسخن بالشمس، هو الماء المسخن بالشمس. لا ما بلاش فهلوة باريسية، يا باريسية لابد من مقاطعتي، وأنت تعلمين أنني أريد المقاطعة في هذا حتى أعلم الاستيقاظ، فلا تخرجي خروجا لطيفا لا يقبل، بلاش الفهلوة البريسية اللي انت فيها. وكيف لما تخاف يا أستاذ محمد؟ ما الذي يخوفك؟ ما رأيت نفسي أسدا. سميتوني بطاح طيب أنا قلت طاح حسين للذي فيه لا لازم الباب خالف تعرف، وما قلت أنت كذلك، قلت لا تتمثلي بطاح حسين من باب خالف تعرف، أبدا ما قلت ذلك ولا اتهمت بأنك كذلك. إذا لابد من ردي لما أخطئ، لابد من ردي، السكوت على الخطأ خطأ مبين. نرجع الماء المشمس عند الشافعية هو الماء القليل الذي يجمع في إناء مثلا ويسخن بالشمس بحرارة الشمس، فيخلد بذلك ماء البحار وماء الأنهار وماء الأبيار، حتى لو تسلطت عليه الشمس فإنه ماء كثير وفير لا يدخل فيه ما يدخل فيه الماء المشمس. الثاني أن يكون فيها يعني أن يكون ذلك في البلاد الحارة ليس في البلاد الباردة، لأنه تعادل الشمس مع الماء الباردة، الأذى الذي يكون في الماء المشمس لا يكون إلا في البلاد الحارة، تكون تجتمع الحرارة مع حرارة الشمس تشتد زهومة وسخونة الماء فتؤذي المتوضئ أو المغتسل. وأن يكون الاستعمال على البدن لا على الثوب، يعني الكراهة لأنه سيضر بالبدن، الكراهة تكون على البدن. يبقى إذن عندنا شروط ثلاثة وضوابط ثلاثة. أحد يمكن أن يقولها لي؟ ماء مشمس يكره عند الشافعية لضوابط ثلاثة. الماء المشمس عند الشافعية والماء الذي أثرت فيه الشمس بضوابط ثلاثة. ما هي الضوابط الثلاثة؟ لا لا لا، ليس مقياس من قياس القلتين، هو ماء قليل تحويه يحويه الإناء، نعم، يتأثر بحرارة الشمس ويكون في البلاد الحارة لا الباردة، وأن استعماله يكون على البدن لا على الثوب. لما؟ لأنني ألاحظ في ذلك الضرر، أنا ألاحظ في ذلك الضرر، لذلك قلت يكره. فهذا هو الماء، هذا هو الماء المشمس عند الشافعية، وحكمه عند الشافعية كراهية الاستعمال. والحق بأن الشافعية لما قالوا بذلك الإمام الشافعي وحده في الأم هو بيقول أنا أكره استعمال الماء المشمس من أجل الطب، يعني هو وفي المختصر أيضا يكره الماء المشمس من أجل الطب، هو الذي قال بذلك. لكن الشافعية في التفريع، لأن لابد أن تجد أن علماء المذهب لهم تفريعات وأيضا يستدلون على ما يكون أصلا عندهم، فهم استدلوا واستدلوا بأدلة كثيرة من أثر ومن نظر على مسألة الماء المشمس، فاستدلوا على ذلك بحديث عائشة المشهور أنها سخنت الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني مسخنا بما أنه تعرض للشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء المشمس. وأيضا هناك حديث آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يورث البرص. وعن ابن عباس مرفوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ بالماء المشمس فأصابه الوضح أو قال البرص فلا يلومن إلا نفسه، من توضأ بالماء المشمس فأصابه الوضح أو البرص فلا يلومن إلا نفسه. وهو عندهم من النظر هذا، إذا قالوا بأن الماء المشمس فيه ضرر. والحق هذا الكلام أنا أرى أن ما استدلوا به عليهم لهم يعني عيب، يعني يعترض عليهم بما استدلوا به، يعترض عليهم. أنا لا أتكلم أنا على الثبوت، نعم، لكن تنزلوا الآن مع الخصم وقولوا كل هذه الأحاديث صحيحة، يعترض عليهم بالاستدلال بهذا الحديث بهذه الأحاديث. كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه ولم يحرمه، ولو كان لحرمه، لكان ضرا لحرمه، نعم، ولا يكره. جيد عبد الرحمن، حديث عبد الرحمن ليس فيها كلام، سيأتيك الآن، سيأتيك أنا، تنزلوا الآن الحديث الصحيح. قلت لا يساعد، أنا أدربكم على كيفية النظر والأخذ والرد مع العلماء. جراته الماء المولى، لا لا لا، طيب هو يرد عليهم، يعترض عليهم، يقال أنتم تقاصر الحكم عندكم، لأن هذه الأدلة تدل على التحريم لا على الكراهة. هذه الأدلة جاءت قال فأصابه الوضح، البرص يورث البرص، لا يا حميراء يورث البرص، هذا ضرر محقق، وما كان وسيلة للضرر المحقق أخذ مقصده، إذا أخذ حكمه فيحرم بذلك، يحرم بذلك. فيبقى تقاصر منهم أن يقولوا بأنه على الكراهة، وقد استدلوا بهذه الحديث، وقد يجيبون عن الاعتراض بنقد الاعتراض. كيف؟ سؤالي مفهوم؟ ممتاز ممتاز يا عبد الرحمن، نعم، أنهم سيقولون والأحاديث هذه التي سردناها هي أحاديث لا تخفى على على على على على مبتدئ في العلم أنها أحاديث لم تثبت، لذلك قالوا بالكراهة ولم يقولوا ب... وطبعا إذا قلنا قالوا بالكراهة لما؟ لاحتمالية الثبوت، لاحتمالية الثبوت. ولأن أول ما نظن نعم هذا هو لاحتمالية الثبوت. والحق بأنه يرون من النظر أنه لا ضرر ولا ضرار، وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وما كان وسيلة لشيء، فلابد أن يمنع لهذا الشيء لشيء أصالة محرم أو لشيء فيه ضرر فهو يمنع من أجل ذلك. وقالوا بالكراهة ما لم يقولوا بالتحريم، لأن الأمر فيه مظنة ذلك، هو مظنة الضرر. ولذلك وجهوا توجيه الماء المشمس، إذا قيل لهم طب الماء المغلي قالوا لا ليس كالماء المشمس، لا لا هو طبيا لا يورث البرص، هذا الراجح الصحيح. هم قالوا الماء المشمس إذا كان في نهاية في آنية الصفر آنية النحاس بتحدث بتعلوه الزهومة، الزهومة هذه تعلو على الماء يمكن أن تؤثر في جلد الإنسان فتورثه البرص. والتحقيق أن الماء المشمس لا يعني لا يكره استعماله بحال من الأحوال. الأحاديث التي جاءت بأسرها أحاديث ضعيفة، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيه في خالد بن إسماعيل، وهذا الذي قال فيه يحيى بن معين كذاب وضاع يضع الحديث، وأيضا قد كذبه أكثر من واحد من علماء الجرح والتعديل، فإذا حديث لا يصح بحال من الأحوال وهو حديث موضوع. وحديث أنس أيضا فيه تسلسل من المتهمين بالكذب فإذا لم يصح أيضا. وحديث ابن عباس هو حديث أيضا فيه كذاب، هو عمر ابن صبح وهو كذاب كما قال علماؤنا، وأيضا فيه انقطاع بين سماك وبين ابن عباس، فعلة تاني ولكن نعصب الجناية بعمر ابن صبح لأنه اتهم بالكذب. فكلها أحاديث لا تستقيم لها حال، حتى لا يقال فيها ضعيفة جدا مثلا، هي أحاديث أقل ما يقال فيها بأن أحاديث متروكة أحاديث موضوعة، فهي أحاديث لم تصح بحال من الأحوال. وأما قولهم بأن الماء المشمس يورث البرص بأن عمر الخطاب قال ذلك، هذا من باب الاجتهاد، باب الاجتهاد الطبي. وهنا الآن إذا كنا في عصر أن الطب قد طغى وقد علت كلمته هنا عندنا في هذه الأزمنة، فلنا نقول بأنه حقا طبيا لم يثبت أنه يورث البرص، فلا كراهة في استعمال الماء المشمس بحال من الأحوال. وإن علمنا به الضرر فكل ما يكون فيه الماء الذي فيه الضرر فإنه يكره استعماله. لكن التحقيق أن الماء المشمس يصح استعماله، لما؟ لأن العلة التي قالها الشافعي في الكراهة لأنه يكرهه من جهة الطب، قلنا الطب قد كفل لنا بأنه لا ضرر بالماء المشمس. ولكننا نزيد الأمر إيضاحا ونقول إتماما للفائدة، هناك مياه قد وردت الأدلة، وردت الأدلة على كراهية استعمال هذه المياه أيضا، يعني لعلل قد أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المياه، كمثلا كما قال علماؤنا بأن المياه التي يكره استعمالها مع أنها ماء مع أنها لم تسلب الطهورية، وهي ماء من المياه المطلقة، ماء بئر ثمود وماء قوم لوط وماء أيضا يعني الماء الذي وضع فيه السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال علماؤنا يكره استعمال هذه المياه. وهذه المياه التي يكره استعمالها بئر ثمود مثلا انهم مغضوب عليهم، ولان الله جل في علاه قد انتقم منهم شر انتقام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديارهم قد امر سلم بانه اذا مروا على ديار قوم قد اهلكهم الله تعالى الا يمروا الا مسرعين والا يمروا الا باكين حتى لا يصيبهم ما اصابهم. وايضا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع اصحابه على ديار ثمود اخذ الصحابه هذا الماء من بئر ثمود وعجنوا به العجين ليأكلوا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدامه وقال اعرفوا هذا العجين بهائمكم، اعرفوه بهائمكم، وقال اما هذا الماء فاهرقوه، وهذا افساد. وافساد الماء يعني افساد اهراق الماء بافساده فان فيه دلاله واضحه جدا على حرمه استعمال هذا الماء، ولكن العلماء خففوا لانه الماء الطهور قالوا يكره استعماله، والصحيح انه يكون اقرب الى حرمه الاستعمال، لان السلام قال اهرقوا هذا الماء، وقال في العجين قال علفوا هذا العجين بهائمكم. ولذلك قال المسلم في النهي عن هذا الماء أنه ما حدث فيه العقوبة قال يعني أن يصيبهم ما أصابهم، والعلماء قالوا في قول المسلم أن يصيبهم ما أصابهم ليس متحقق، لذلك قلنا العلة مظنونة، إذن يرجع الأمر على الكراهة لا على التحريم. وإن كان الظاهر لما قال أهرقوا أنه على التحريم، لكن لما كانت العلة التي يعني علل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعليل بها أن يصيبهم ما أصابهم هي علة مظنونة، لذلك قالوا بالكراهة لم يقولوا بالتحريم. ونفس الأمر هو ديار قوم لوط، العلماء يقولون هو الكلام على البحر الميت الذي اغرق الله فيها قوم لوط والله اعلم بالصواب. يبقى اذا لو قلنا البحر الميت يدخل في هذا الباب يبقى كل المستخرجات من البحر الميت لا يصح استعمالها. اذا قلنا بان البحر الميت هو هدم والصاعقه نزلت على اعدار قوم لوط وانهم يعني القوا في هذا البحر فهو البحر الميت، اذا مستخرجات البحر اصلا لا يجوز استعمالها. اذا صح هذا لا احد يقول على لساني قال وكل مستخرجات البحر الميت قال محمد بن غفار انه لا يجوز استعماله. انا اقول لو كان هو حقا تاريخيا ثبت ذلك ان البحر الميت اذا مستخرجاته تكون اقل الاحوال انها على الكراهه، اقل الاحوال انها على الكراهه. يبقى الماء الاخير الذي نختم به الباب في الكلام على هذا وهو ماء زمزم. ماء زمزم هل يصح التطهر بماء زمزم رفع حدث وإزالة نجس أم لا؟ أما في المذهب فعندنا صحة استخدام ماء زمزم بالاغتسال به والتطهر به لأنه قال العباس لا أحل للمغتسل ولكن لشارب فهو حل وبل والحق بأن ماء زمزم يصح التوضؤ به والتطهر به ويصح الاغتسال به، فهو ماء وإن كان ماء مباركا فهو ماء طهور لم يصرف عن طهوريته. وإن كان بعض العلماء من الحنابلة ومن غيرهم يمنعون التوضؤ والاغتسال بماء زمزم ويستدلون بذلك بأثر العباس الذي قلته الآن أنه قال لا أحل للمغتسل ولكن لشارب فهو حل وبل. وأيضا يستأنسون بقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فكأنه قال ماء زمزم حصر وقصر على الشرب والاستشفاء به لأنه قال هو شفاء سقم وطعام طعم. والحق بأن القول للعباس لم يثبت، هو نسب لعبد المطلب لا للعباس. وايضا بان الماء المطلق يعني استعمال اهل مكه لماء زمزم كثير، ولو كان فيه شيء لقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركه، وتاخير البيان عن وقت حاجه لا يجوز، وهذه مساله شرعيه عمت بها البلوى، فكان لابد من الاثر الصحيح الذي يثبت ذلك. فالحق بان هذا الماء هو يصح استعماله. وبعضهم قال بانه لو قلنا لماء زمزم لا يصح استعماله او يكره استعماله يبقى اذا الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح استعماله، وكانوا يستعملونه وكانوا يتبركون به. يبقى لنا الكلام على المياه او فضل المياه. المياه المباركه مقسمه الى اقسام، اعظم المياه بركه هو الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم المياه بركه هو الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، وجاءوا مئات يتوضؤون، كان الماء وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الركوه او الركيه فنبع الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يشربون ويتوضؤون من هذا الماء. فهذا دليل واضح جدا على جواز التوضؤ بماء زمزم. لما؟ لان الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم بركه من ماء زمزم. الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم بركه من ماء زمزم، وحقا ان هذه معجزه اعظم من معجزه عصا موسى الذي ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ثم ماء زمزم، يعني ماء زمزم هو الماء المبارك. ثم ماء السماء، لان يعني الله جعل قول زمزم سماء ماء مباركا. ثم بعد ذلك ماء الدجله والفرات، او قل ماء النيل. لذلك اخترع المصريون قولا فصلا قالوا من شرب منه لابد ان يرجع له مره ثانيه. من وين؟ لا ادري، لكن هو ماء مبارك نعم، والاصل فيه انه نهر من انهار الجنه، ودجله والفرات ايضا، لذلك هو من المياه المباركه. هذه من المياه المباركه. بهذا نختم الدرس اليوم في الكلام على قول المصنف، او الوقوف عند قول المصنف انه قال ويكره الماء المشمس. لو في اي سؤال اكون تحت الامر ان شاء الله. إذا الصحيح الماء المشمس لا يكره. نعم ممتاز، بلى هو كذلك، الماء المشمس لا يكره، هذا الراجح الصحيح. لو صلى ثم اكتشف بعد صلاة وجود شيء من بدنها كان منكشفا ما الحكم؟ إن كانت ما عرفت يعني ما علمت إلا بعد انتهاء الصلاة وصلاتها صحيحة، كل سهو يدرك بعد انتهاء الصلاة فلا كان شيء، رفع المات خطأ ونسيان ومستقر عليه، الصلاة صحيحة لا سيما وأن هذا من باب المنهيات لا من باب الأوامر. صورة للماء الطاهر ماء الكفور. الآن معك كوب ماء، ضع عليه لو عندك عطر طيب أو مسك ضع عليه قطرات الطيب والمسك وانظر إلى هذا الماء ستجده مكدرا، هذا هو الماء الطاهر، لا يصح في رفع الحدث وإزالة النجاسة فيه خلاف. نعم كماء الورد يا أستاذ باريسي. الشاي أخطأت يا مريم هنا، الآن الشاي لا يدخل في هذا الباب، الشاي ده كحول، فالشاي من الكحولات المسكرة ليس هو من الماء المتغير، صحيح ولا لا؟ الشاي متغير. أخطأت أيضا يا أستاذ يا مشرف البكالوريوس، ممتازة باريسية، الشاي كحول. عبد الرحمن عمل 13 استفهام، نعم كحول، كحول هو مسكر، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن الشاي حرام. سأموت. الشاي كحول أيضا، يعني أنا أكلم من؟ أنا فقط أقول ذلك منكرا. الشاي هذا اسمه شاي ما اسموش ماء، احنا قلنا الماء المتغير هو ماء متغير لم يسلب اسمية الماء، لكن تغيرت احد اوصافه، احد اوصافه تغير، هذا هو الماء، فهمتم؟ نعم اختبار. حتى القهوة ماشي يا استاذ. ماء الورد ماء الزعفران هو لم يسلب اسمية الماء لكن تغير احد الاوصاف، اما الشاي كل الاوصاف تغيرت انتهى الموضوع، ما ليس ماء، كشربة الدجاج صارت شربة ما صارت ماء. نعم خرج عن كوني ماء فاصبح شاي. لا لم يسلب اسم الماء، هو سلب اسم الماء المطلق فصار ماء مقيدا، ماء ورد ماء كفور ماء سدر. نعم ايوه هذا ماء متغير بالصابون هو ماء صابون. نعم طب لو في اسئله اتفضلوا سارتاح بعد الوقت ونبدا على النيل ان شاء الله. اذا رجل عزم على الفطور في رمضان ثم ذهب ولم يجد شيئا يأكله فهل يفسد صومه؟ خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال العزم على الفطر فطر وعليه القضاء، عليه أن يمسك وجوبا وعليه القضاء، إنما العمل بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، والراجح الصحيح في ذلك أنه لا يفطر، لأن الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهو لم يأكل فانعتقت النية، ويكون الصحيح الراجح بذلك أن صومه صحيح، لكن طبعا ينقص من أجله. لا الشاي ليس حرام يا مريم، الشاي لو فيه شيء من الكحول فهو حرام، لكن الشاي ليس بكحول، الشاي ليس بحرام، حتى القهوة ليست بحرام إلا إن كانت مفترة أو فيها شيء من يعني فطور البدن، فيدخل في الخلاف على كجثة الطيب هذه لأنها مفترة، لأن فيها هناك حديث نهى عن كل مسكر ومفتر، لكن الحديث ضعيف لم يصح. نعم الشاي ليس بحرام، ممتاز يا داود. نعم وعند جمهور الفقهاء، يعني قاعدة عند جمهور الفقهاء. جزاكم الله خيرا. أنا قلت ماء الورد لا يرفع الحدث يا ما ثبت العرش ثم انقش. سامر كأنك وهمت علي، أنا لم أقل إن ماء الورد يرفع الحدث، أنا أردت قول المتن فقط في مسألة التغيير، التغيير بما يستغنى عنه، التغيير بما لا يستغنى عنه، التغيير بمنفصل، التغيير بالمخالطة والمجاورة فقط. نعم. ماء الورد لا يرفع حدثا. على خلاف وسيأتي. ما ادري انقطع الصوت ماذا؟ انتهت الأسئلة؟ حفظكم ربي. لو انتهت الأسئلة فأنا سأستأذنكم بعض دقائق. أشرب شيئا هموت. أي قاعدة؟ هناك قواعد يا أستاذ سامر، إيش تريد؟ عندما ننتهي من أقسام المياه أجمع لك هذا كله في ضوابط، تحفظ هذه الضوابط، تجمع كل أبواب المياه، شتات أبواب المياه. طيب لا أشرب الشاي. حاضر حاضر، لكن ما أدري هل تراه كحولا أم تراه شاها. طيب أنا سأستسمحكم حتى يعني أشرب ولا نسكافيه. خلاص الباريسية قالت والأستاذ العوني قال، فأنا لابد أن أسمع وأطيع، سأفعل ما تقولون، مع أني لا أستطيع ترك هذا ولا ذاك، لكن سأفعل. الأخضر، إذا أنت مغربي يا عوني، أنت مغربي؟ الله أكبر، أرأيت كيف تفرست فيك؟ حفظكم ربي ورفع مقامكم. نكمل الدرس. طيب نكمل الدرس بعد ما أنا أجدد وضوئي. طيب مدمنين الشاي، نعم. لذلك أنا أرى أن أن أن أن يعني الشاي الأخضر عند المغاربة كالقات عند اليمنيين، والقات فيه كلام. كنت قريبا منك يا ربي، أنت إلى الآن قريب من قلبي. خسرت أنا كثيرا يا عوني، ولعل الله تعالى يجعلنا نلتقي قريبا، إما عندك أو عندنا، أو نلتقي في المسجد الحرام إن شاء الله. الله أكبر، يعني أنا كنت في رأس الخيمة أولا، وبعدين في دبي. حفظك ربي وحفظ عليك النعمة ويسر عليك أمرك. طب أنا سأستأذنكم الآن، وبعد ذلك نيل الأوتار إن شاء الله، يكون بعد أجدد وضوئي وأشرب شيئا، وبعد ذلك نبدأ في نيل الأوتار. أستسمح حضراتكم، جزاكم الله خيرا. ما أدري نختم بدعاء هذا، يعني ما يصح أن احنا يستمر، يعني عامة نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، ويجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، لكنه ليس على العادة، ليس من السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.